يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آيات من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالإذاعات الخارجية هو العالم الإسلامي والمقيم بالحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيسى. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مأجورا. ليس من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل لمن تحج ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله Jesus. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم مسلمات مسلمات مؤمنات Ah.

صدق الله.